فضيلة الشيخ، القضاء يحكي الأداء، فبناء على ذلك هل من صلى رغيبة الفجر بعد صلاة الفجر فهل له أن يؤديها خفيفة كما لو أداها قبل الصلاة؟ أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، هذه قاعدة نص عليها العلماء رحمهم الله أن القضاء يحكي الأداء، والمراد من ذلك أن من قضى العبادة أداها فعلها على الصفة التي تفعل بها في حال أدائها في الوقت المعتبر. وهناك مستثنيات لهذه القاعدة، لكن ما سألت عنه في رغيبة الفجر، نعم يوقع رغيبة الفجر كصفتها التي يوقعها عليها في وقتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وعن أبيه حينما عرس في مقدمه في غزوة تبوك صلى الله عليه وسلم وفاتته الصلاة الصبح، أمر بلالا فأذن بالفجر بعد خروج الوقت وذلك في النهار، ثم صلى ركعتين ثم أمره فأقام، ولم يحكي الصحابة اختلافا في صلاته للركعتين عن صلاته المعهودة، فدل على أن إيقاع رغيبة الفجر قضاء يتناسب ويتفق مع إيقاعها أداء، ولم يحفظ ما يوجب التفريق. وأما ما يستثنى من هذه القاعدة، لها مستثنيات، منها الوتر، فإذا قضى وتر الليل في النهار فإنه يشفعه ثم لا يدعو في وتر النهار بخلاف وتر الليل فإنه يدعو فيه ويصلي في وتر الليل جهرا، وفي وتر النهار يستحب له الإسرار، والله تعالى أعلم.